إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، قدمني أخي مقدمة والله لا أستحقها ولا عشر معشار ما قال، فإني عبد فقير إلى الله عز وجل، أتحسس طريقي إلى ربي سبحانه وتعالى، أسأل الله عز وجل أن يهديني وإياكم سبيله، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى مرضاته. جئت مرغما وأظنكم تسمعونني مرغمين، فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الإرغام في ميزان حسناتي وحسناتكم يوم القيامة، فمن الناس من يساق إلى الجنة بالسلاسل، أسأل الله عز وجل أن نساق إلى الجنة منعمين بغير سلاسل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل سبحانه وتعالى هذا الجمع الذي جمعني بكم بغير تدبير ولا تقدير. فقد كنت والله على باب مسجد أبو بكر في المعادي داخل المسجد، اتصل بي الأخ ياسر الحقني كالعادة، فخشيت أن يظن بي الكبر أيضا كما فعل بي في المرة الماضية مع الشيخ مصطفى العدوي، ويقول بقى الشيخ زعل وسعيد شايف نفسه ومش شايف نفسه، خشيت من ربي ما خشيتش منهم صراحة لأنهم أحبابي، فاستأذنت إخواني بالعافية خلعت منهم بخلع الدرس، عارفين خلع الدرس، وجيت جئت وأنا أفكر فيما أكلمكم فيه، فالأمر جاء على حين غرة وبغير حساب وبغير تدبير إلا بتدبير الله سبحانه وتعالى، وأنا على يقين أن الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي للمؤمن إلا الخير. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المؤمنين. وبعد، نتحدث بإذن الله تبارك وتعالى بعون منه وفضل حول خير كلمة لخير أمة. ما هي خير كلمة؟ كلمة التوحيد. ومن هي خير أمة؟ أمة الإسلام. كلمة التوحيد يا إخوة أعظم كلمة، من أجلها خلق الله السماوات والأرض، من أجلها خلق الله العالمين، وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون. كلمة التوحيد لو وضعت في كفة والسماوات السبع في كفة والأرضين السبع في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. لكن يا إخوة، ونحن ننتسب إلى المنهج السلفي المبارك، أكرر دائما وأقرر أننا نقع في آفة كبيرة، ومن وظيفة الداعية أو طالب العلم أو المتحدث في الناس أن يضع أيديهم على مكمن الداء في أنفسهم وفي نفسه وفي أمته. دي أهم وظائف الداعية، أن يشوف العلة فين ويشوف مكمن الداء فين، ثم يضع يده عليه ويوصفه للناس، ثم يبين للناس طريقة علاجه. ده أهم دور للداعية أو العالم، لأن إذا كان الطبيب يطب الأبدان فإن الداعية والعالم يطب الأرواح والنفوس وينزع عنها العلل والأمراض ويدلها على الله سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا شرف الدلالة عليك. هذه الكلمة يا إخوة إحنا أصحاب منهج سلفي أظن المجموع إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا المنهج العظيم المبارك الذي حفظ الإسلام على مدار تاريخه كله من لدن الصحابة الأطهار الأخيار مرورا بالتابعين إلى تابعيهم إلى العلماء إلى الإمام أحمد إلى شيخ الإسلام تيمية شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب إلى الأخيار الأطهار في زماننا أو الذين عصرناهم شيخنا ابن عثيمين شيخنا الألباني شيخنا ابن باز يرحم الله عز وجل الجميع. هذه الدعوة المباركة حفظت للإسلام صحته وحفظت للإسلام كيانه حرفت أو بعدت عنه تحريف الغالين وأبعدت عنه ضلال المضلين وحفظت الإسلام وأوصلته إلى الآن نقيا طاهرا صحيحا واضحا لا لبس فيه ولا غموض. صدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. لكن إن كانت هذه الطائفة أسأل الله عز وجل أن ننتسب إليها وأن يرفعنا بها سبحانه وتعالى مع سلفنا الصالح. هذه الطائفة يا إخوة الآن تعاني أقول من أو المنهج السلفي يعاني من بعض تشوهات. هذه التشوهات للأسف الشديد تشوه الوجه الجميل للسلفية. من أخطر هذه الأمور انعزال العلم عن العمل، وأنا أكرر وأقرر هذا دائما، لا أقول في السلفية وحدها بل في كل أو في معظم إلا من رحم الله عز وجل في معظم المنتسبين للعلم في زمان الناس هذا، العلم في ناحية والتطبيق في ناحية أخرى. ونحن نعلم أيها الأحباب أن اقتضاء العلم إيه؟ اقتضاء العلم إيه؟ اقتضاء العلم إيه؟ العمل. أنت بتعلم ليه؟ لو سألتك الآن لماذا تتعلم؟ أنت جاي هنا ليه؟ سألت نفسك وأنت جاي ليه؟ سؤال أجاوب، جاي أحضر مجلس علم دي إجابة، جاي عشان الملائكة تحفني إجابة، جاي عشان السكينة تتنزل عليا إجابة، جاي عشان ربنا سبحانه وتعالى يذكرني في من عنده إجابة، جاي عشان أطلب العلم الذي به أتوصل إلى خشية الله عز وجل إجابة، واحد جاي عشان يتفرج على الشيخ فلان إجابة، واحد جاي عشان يسمع الشيخ فلان إجابة، كل واحد جاي يسأل نفسه أنت جيت ليه وقعد القعدة دي ليه. فطلب العلم يا إخوة من أجل ما يعبد به الله سبحانه وتعالى، لأنه بالعلم يتعرف على الله عز وجل. يبقى القضية يا إخوة أنا هتكلم الآن عن اللي احنا يخصنا احنا، إنما دي آفة موجودة في الجماعة الإسلامية في مجموعها في الأرض كلها، العلم انعزل عن التطبيق. تجده أعلى الدرجات العلمية دكتوراه أستاذ دكتور معرفش دكتوراه الفلسفة في إيه، ثم تجده في حالة التطبيق العملي لهذا الدين أو لهذا العلم الذي يعلمه في معزل تماما. ثم إذا أسقطنا ذلك علينا نحن ونحن نحاول أن نعالج أنفسنا بأنفسنا، فأنت حين تعالجني أفضل من شانئي وعدوي أن يعالجني، وأنا حين أعالجك أفضل من الذي يكرهك. لكننا ونحن نضع أيدينا على هذا الداء العضال نجد أن المسألة في منتهى الخطورة في المنهج السلف الآن إلا من رحم الله عز وجل. نسعى إلى طلب علم التوحيد وعلم التفسير وعلم أصول الفقه وعلم العقائد وعلم عمالين نتعلم، لكن أين خلق العلم فينا؟ للأسف أقول لك التحاسد موجود، التباغض موجود، التنافر موجود. لأن يا إخوة ببساطة عايز أقول لك حاجة، المسلمين الآن نقدر نقسمهم أربع فئات، ووعدتهم مني أربع فئات نقدر نوصف بيهم أو نقسم بيهم أهل الإسلام الآن. أول طائفة، طائفة لا يعنيها هو مسلم، اسم محمد ولا علي ولا احمد ولا محمود ولا عبد الله ولا عبد الرحمن، اسمه وديانته في بطاقه مصر، لكن كل اللي شغله الفلوس، التجاره، اكسب كام، هشتغل كام، هعمل ايه، هجيب ايه، هودي فين، هروح فين. واذا افتكر يشيل هم الاسلام يبقى افتكر. كل اللي يعني كما قال عبد المطلب انا رب الابل وللبيت رب يحمي، ده ما مشغول بماله، ودي الاسلام ده دي رب يحمينا مش يحميه، مش في ماله الكلام ده. دي طائفه ودي كتيره جدا جدا جدا فينا كمسلمين. نمره 2 من هذه الطوائف، طائفة اهتمت بأمر الإسلام، بتصلي وتصوم وتحج وتعمل عمرة كل سنة وتحج كل سنة ومبسوطة وكل حاجة، لكن دي أقصى ما تقدمه لهذا الدين وخلاص وانتهينا على كده، وظلت المسألة لا شايل هم الإسلام ولا هم الإسلام يغلب ولا ما يغلبش ولا يعلى ولا ما يعلاش، وإيه الداء وإيه العلة ونعالجها إزاي. الطائفة الثالثة يا إخوة ربنا كفينا ويكفيك شرها، قلوبهم قلوب الأعاجم وقلوب أهل الكفر وألسنتهم ألسنتنا. هو اسمه مسلم وكل حاجة أو ديانته مسلم، لكن قلبه والعياذ بالله أشرب بعادات أهل الكفر ومعتقدات أهل الكفر وطرق. ودول أخطر طائفة على الدين، وهي التي تحاربنا الآن، وأخطر ناس بتحارب السلفية دلوقتي، لأنهم رأوا بعد ما انفض، صح التعبير يعني، انفض مولد الثورة، إن صح التعبير أنا آسف، بعد ما انفضت المسألة أما انكشفت الغيوم هوب لقوا المسلمين هم اللي يركبوا، المسلمين هم يركبوا. الله الله، احنا بنعمل كل ده عشان المسلمين اللي تحكمنا، اتخضوا. والمسلمين هاسطوا على الثورة، والسلفية كانوا قبل الثورة فين وبعد الثورة فين؟ على فكرة يا اخوة، اكتر ناس اتأذت السلفية. مفيش حد كل واحد فيكم مش كده كان بيقولوا هتيجي الساعة 9 صح؟ مش كده ولا لا؟ ولا حد صراحة الساعة 11 الصبح؟ كلنا يعني اللي نجا منا كام يعني؟ ما انا اظن كل الدقون دي ما حدش عدى يعني، ما اظنش يعني. اكتر ناس يقول لك هم كانوا في، كانوا فين؟ الله يهديكم. وبعدين لما يجي قال لك بعمل الهوجه دي مين اللي هيغلب؟ هم. يا نهار ابيض، اضرب بقى، الحق اضرب. فهاجت فقامت قيمتهم وثارت ثورتهم. تجد الاعلام اكن عنده حمى، افتح افتح اقرا اعمل السلفية السلفية السلفية السلفية السلفية فيها يا عم اللي مش عارف اللي هيدلو عليها ما يطنار لو لا متبرجة، اللي هيقطع ودنه، اللي هد الأضرحة، اللي بوظ الماتش بتاع الزمالك والأفريقي للسلفيين، اللي نزل المدرسة، اللي عمل مش عارف السلفي، يوصل ايه السلفي فيه يا عم؟ فيه حبيبي، فيه الله يهديك، اللي جاله صباع من السلفيين، اللي جاله مقص من السلفيين، اللي أمه ماتت من السلفيين، فيه ايه؟ فيه ايه؟ فالهجمة دي ليه يا إخوة؟ لأن السلفية هي التي تحمل المنهج الصحيح السليم، اللي لو سابوها وخلوا بينها وبين الناس والله العظيم يا إخوة الدين هينتشر. السلفية تحمل السماحة، تحمل الاعتدال، تحمل الوجهة الصحيحة لدين الله سبحانه وتعالى. يقول لك أصلهم مدفوعين من برة، والوهابين بيدفعوا لهم، والسعوديين بيدفعوا. والله العظيم ما حد اداني وأنا مليم، أقسم بالله العظيم، ولا خدت من أي حد أي تعريف، والله وحياة ربنا العزيز، يعني المسألة أنا ما أعرفش في إيه. طيب، يبقى الطائفة دي اللي هي الثالثة من أخطر الطوائف، وهم ينتسبون الإسلام من ألسنتنا، بني جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا والعياذ بالله. طيب الطائفة الرابعة اللي هي تعنينا بقى، اللي هم يحملون هم الإسلام بجد، ويحترقون بجد على هذا الدين، ويقلقون بجد على نصرة هذا الدين، ويعملون بجد لرفعة هذا الدين. الطائفة الرابعة دي اللي هو أنا وإنت، أسأل الله أن نكون منهم. طب الطائفة الرابعة دي هي طائفة غالية جدا وعالية جدا وعظيمة جدا، إزاي بقى نوحد صفها؟ إزاي نلم شعفها؟ ازاي نجمعها وما نشتتهاش؟ كيف نتوحد؟ كيف نجتمع؟ كيف يتحقق فينا يا اخوة؟ مش هننتصر الا بشروط. مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم، مش كده؟ الجسد الواحد، عارف يعني ايه الجسد الواحد؟ اذا اشتكى منه عضو، تخيل ان انا وانت حاجة واحدة، لو انت اعزك الله جالك صداع، جسمك كله بقى متضايق، لو صباعك صغير وجعك جسمك كله بقى متضايق. انا وانت كده. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم، مش كده؟ فلازم نحقق دي عشان ربنا ينصرنا. والا المساله، احنا في الاسلام ما عندناش مساله عدد، ما يعني احنا كم مسلم دلوقتي في الارض؟ عارفين كم؟ مليار و550 مليار ونص. مليار ونص يعني كام؟ 1500 مليون. 1500 مليون. طيب، هي المسألة بالعدد؟ مسألة بالعدد؟ لا، ليست المسألة بالعدد قطعا، لكن القضية دائما وأبدا بالقلة المؤمنة. فلو كانت المسألة بالعدد، كم مليون بيحجوا كل سنة؟ 3-4 مليون، ماشي؟ 3-4 مليون بيحجوا كل سنة. طب بالله عليك، ال 3 4 مليون دول لو فيهم نص مليون صادق، انا ما اقصدش الناس يعني كذابه والعياذ بالله، لكن مجموعين على قلب رجل واحد. احنا بنشوف الحج اللي حج منكم، والله يا اخو اقسم بالله، والله العظيم اخر حجه حجتها سمعت سب الدين، حط رب الله اعبده، واحد يقول مش عايز اقول لك بقى الكلام ده يعني، خلصونا بقى من الايام القرف دي، خلينا نخلص، وحط ربنا العزيز. فدي أمة لازم تصحح الصف، لازم توحد الصف، لازم تنقي الصف. فالطائفة الرابعة دي زي ما قلت لك اللي هي ما تحمل هم دين الإسلام، هي دي بقى اللي احنا بنتكلم معاها، هي دي اللي لو انت ليه بقى نحمل الحقد؟ ليه تحقد علي واحقد عليك؟ ليه تحسدني واحسدك؟ ليه تزم فيا وزم فيك؟ ليه ما تحسنش الظن بيا واحسن الظن فيك؟ ليه اذا انا اخطأت ما تعذرنيش وتجيلي على مهل؟ وبحب المؤمن لاخيه المؤمن اللي قالك مثل المؤمنين في تودهم وترحمهم كالجسد، ليه ما تجيليش وتقول لي يا شيخ او يا فلان يا اخي انا احبك في الله والله، لكنك والله انا عندي شبهة، انت غلطت في كذا وكذا او انا ظن ان انا مش فاهم، حضرتك فهمني لو انا غلطان ودليلي كذا ودليلي كذا. بالله عليك لو احنا التقينا على هذا المعنى الم يتوحد الصف؟ انما استنانا الغلطة، وبعض الاخوة تيجي لبعض المشايخ مستنيه هيقع فين، قاعد طول الدرس عمال انت بص ايه بص ايه اهو ايه بص اهو ايه. دي الافة اللي موجودة فينا في المنهج السلفي للأسف الشديد. اقول لك لن ينصلح حالنا إلا بإصلاح قلوبنا، ألا إن في الجسد مضغة. لذلك سألتك لما جئت؟ جئت تطلب العلم، أسأل الله عز وجل أن يجعلها من طلبتي. طب بطلب العلم ليه؟ عشان أعلم من صاحب فلان ولا فلان ولا فلان ولا فلان، ولا أتكابر ولا أتعظم ولا أتفاخر ولا ولا ولا ولا. أنا جاي ليه؟ أنا جاي أطلب ليه؟ أطلب العلم لأنه الوسيلة لمعرفة الله سبحانه وتعالى. أنا جاي أتعلم عشان هو الوسيلة اللي عرفني ربنا وطريق ربنا، ما يريده الله مني أفعله، ما يكرهه الله عز وجل أبتعد عنه. أنا جاي أخضع وأخشع لله سبحانه وتعالى وأعرف نفسي وأعرف ربي، فمن كان لله أعرف كان لله أخوف. كل ما حد يعرف ربنا كل ما يخاف. فنرجع نقول لازم الصف يطهر، أسف التعبير، يطهر من كل شيء، يطهر من ذنوبه ومن آثامه ومن عمله للدنيا، من الكبر، من العجب، من الغيبة، من النميمة. يا إخوة أكثر الناس بتغتاب دلوقتي في أهل العلم وهم طلبة العلم. معلش وساعات تزعل مني، أنا لازم أقول لك الداء فين، وأنا جاي لك على غفلة، لا محضر هقول إيه ولا جاي عن إيه، أنا جاي لك والله بقدر الله سبحانه وتعالى، فاستحملني الله يصلح حاله حالك، لأن ربنا اللي جابني دلوقتي أخشى أن يسألني. أنت كان قدامك 300 400 500 من طلبة العلم وما قلتش الآفة فين. فالآفة فين؟ الآفة إن إحنا نطهر قلوبنا وتنقى صدورنا ونرقى بإيماننا. يبقى الإشكالية اللي أنا قلتها لك في بداية المحاضرة، أخطر إشكالية انفصال العلم عن إيه؟ عن العمل. أنت جاي تتعلم عشان تعمل، اقتضاء العلم العمل. أنت جاي تتعلم عشان ترقى بعبادتك لله سبحانه وتعالى، أنت جاي تتعلم عشان تعرف ربنا أكتر، عشان تخافه أكتر، عشان ترهبه أكتر، عشان تأنس بيه أكتر، عشان تحبه أكتر، عشان تثق فيه أكتر، عشان توقن فيه أكتر، عشان تتوكل على الله أكتر، عشان ما تحبش غيره أكتر، عشان ما تتكلش على غيره، عشان ما تسندش على غيره، عشان ما تتوكلش على غيره، عشان ما يكونش في قلبك غيره، كما يقول إمامنا ابن القيم يرحمه الله رحمة واسعة. كما انه اذا كان في السماوات والارض الهين لفسدتا، هكذا يقول لو كان فيهما الهة إيه؟ الا الله لفسدتا. ده ايه يقول؟ السماء والارض. كذلك قلب المؤمن اذا كان فيهما، اذا كان فيه غير الله عز وجل لفسد فسادا لا يرجى صلاحه ابدا الا بان ينزع هذا الذي شارك الله عز وجل في قلب العبد. لابد ان نفهم ذلك يا اخوة، ولابد ان نقرر ذلك، ان القلب وعاء ولا يجوز ان يكون هذا الوعاء فارغا، ان هذا القلب وعاء ولابد ان يمتلئ بشيء. خلي بالك من الكلام ده، القلب ده وعاء مش ممكن يبقى فاضي، لازم يتملي، قدر الله عز وجل ذلك، مش ممكن القلب يبقى فارغ. فان لم تملأه بالله عز وجل ملئ بغير الله. يعني الكوباية دي مليانة مية على عينها، صح؟ تعرف تحط فيها اي حاجة تاني؟ تعرف؟ مستحيل. طب لو فضيت كده، بسم الله، في شوية فاضيين هم، لازم يتملوا برضه. يتملوا ايه؟ باي لازم. فعلى قدر وجود قلب الله عز وجل في قلبك، على قدر وجود الله في قلبك، على قدر امتلاء قلبك بالله. قلبك فيه مليان بربنا نصه، يبقى الفاضي يتملي شهوات ورغبات وملذات وحب رياسة وحب الدنيا وحب الجاه وحب المال وحب النساء وكذا. قلبك فاضي خالص من ربنا هيتملي برضو بالشهوات والرغبات والملذات وحب الدنيا وحب الرياسة وحب الجاه. تملى بالله عز وجل ما تلاقيش مكان في القلب يدخل الشيطان. ولذلك حين قال ابن القيم يرحمه الله عز وجل: إذا امتلأ القلب بلا إله إلا الله يكون لها نورا. وهذا النور على قدر شعاعه على قدر اختراقه للذنوب والأثام والخطايا والشهوات والملذات. اسمع الكلام ده: فمن الناس من لا إله إلا الله شعاعها في قلبه كالشمس. نور الشمس يخرق كل ضباب، صح ولا لا؟ ومن لا إله إلا الله في قلبه كالسراج تنور وتخترق الحجب أيضا. ومن الناس من في قلبه لا إله إلا الله كالشعلة تنطفئ حينا وتضيء حينا. لا إله إلا الله لما تحقق في قلبك تنير لك الطريق، يجعل الله عز وجل لك بها فرقانا، يتضح لك بها الحق من الباطل. ويقول أيضا رحمه الله: إن لا إله إلا من تقول لا إله إلا الله في القلب إما ميتة لا يرجى حياتها. ومن الناس من لا إله إلا الله في قلبه كالنائم إذا نبه انتبه. ومن الناس من لا إله إلا الله في قلبه كالمريض الذي هو إلى الموت أقرب. ومن الناس من لا إله إلا الله في قلبه كالمريض الذي هو إلى الحياة أقرب. ومن الناس من لا إله إلا الله من في قلبه لا إله إلا الله صحيحة سليمة كالروح للبدن، يتعافى بها الإنسان ويصح بها الإنسان ويقوم بها الإنسان ويعيش بها الإنسان. هو ده يا إخوة بالظبط. عايزين التوحيد اللي احنا بيتعلمه يكون واقعا ملموسا في حياتنا. علم التوحيد اللي انت درسته للأسف يا إخوة، للأسف معظم مساجدنا في مصر تدرس هذا التوحيد على أنه مادة جافة. توحيد الربوبية، إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير، احفظ وروح عامل لك امتحان عشان تنجح في ايه؟ في الدورة التدريبية لمادة التوحيد. ما هو توحيد الألوهية؟ إفراد الله عز وجل بالعبادة. ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ كذا تفضل ايه؟ وانت عمال تحط تعريفات. أين تطبيق ذلك في واقعك؟ كيف يتحول علم التوحيد إلى عبادة؟ كيف نرقى وهو أرقى العلوم التي تتعلق بالله سبحانه وتعالى؟ كيف نطبقه واقعا عمليا؟ كيف نتعلم من توحيد غض البصر؟ تقول لي يا عم الشيخ ما التوحيد من غض البصر؟ كيف تتعلم من لا إله إلا الله ألا تغتاب وألا تنم؟ كيف تتعلم من لا إله إلا الله أن تقوم الليل؟ كيف تتعلم من لا إله إلا الله أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ كيف تتعلم من التوحيد أن تخشى الله في السر والعلن؟ كيف تتعلم من التوحيد ألا تتكلم عن أحد من أهل العلم؟ كيف تتعلم من التوحيد أن تبرأ أبيك؟ كيف تتعلم من التوحيد أن تبرأ إخوانك؟ كيف تتعلم من التوحيد أن تصلح ما بينك وبين الناس؟ كيف تتعلم من التوحيد أن تعامل زوجك بما يرضي الله؟ إزاي؟ كيف نطبق؟ هو ده اللي عايز يتعلمه. لكن احنا على مدار 30 سنة فاتت إلا من رحم الله بعض مشايخنا وعلمائنا بارك الله عز وجل فيهم يتكلمون عن علم عبادات الناس وعلم تطبيق ذلك في واقع. قليل هم العلماء الذين يتكلمون في ذلك. لكن للأسف بقت الدراسة دراسة أكاديمية بحتة شديدة وانفصل العلم عن التطبيق. تجد طالب العلم عامل لك كده: مالك يا عم؟ أصلا بدرس عقيدة. هو وبعدين يعني أصلا خدت إجازة في العقيدة؟ أصلا درس في العقيدة عند الشيخ بولاد. تعظيم سلام. ثم أما بعد، أين ذلك خلقا يقابلك يا عم؟ والسلام عليكم عشان خاطري أهوز دماغك. لا أصل الشيخ فلان والشيخ فلان قال إن الشيخ فلان بيقول على الشيخ فلان. ومن أخطر النيات التي تضرب العلم في مقتل التحزب والتعصب لغير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك من الكلام ده. أنت لا تتعصب لشيء إلا لدين الله، إلا للكتاب والسنة. غير كده انا اخطئ وغيري يخطئ وغيري يصيب وقد اصيب. مسألة بد كده، مفيش حد معصوم، لا تعصب لاحد عندنا. انما نحفظ لساننا خاصة عن اهل العلم. ومحدش يا اخوة، انا احذرك واحذر نفسي، محدش يتكلم عن اهل العلم وسلم ابدا ابدا ابدا ابدا. والله العظيم ان لحوم العلماء مسمومة. محدش يتكلم عن اهل العلم واهل الفضل وناجى ابدا ابدا. انا بتكلم في الدنيا، الآخرة دي يعلمها الله عز وجل، لكن في الدنيا اللي تلاقيه تلوس. أنا أعرف اتنين دلوقتي اتخبل تلاقيه يتكلم أكني مش عايز أقول أسماء في إيه ما سامش حد مدفع 70 طلقات زق الزق في إيه في إيه محدث نعم دلوقتي صلى على الحبيب انتظر حفظك الله عز وجل فضل حبيب جزاك الله خير. بص يا اخي مش هنخرج عن موضوعنا ان شاء الله، انا اتحدث عن العلماء اهل الفضل، اتحدث عن العلماء لا عن المتسمين العلم عشان بس يكون ايه كلامنا واضح. انما كل من دعا الى الله عز وجل نسأل الله لها الاجر، لكن كل من دعا الى الله لابد له من ضابط ولابد له من رابط، فليس كل من خرج على الناس معلما ومدرسا لابد ان يتسلح بالعلم اولا. اقسم لك بالله انا جاي حاسب اقسم لك بالله وانا في الابل الوقت بقول انا استاهل والله العظيم انا استاهل اكلم الناس دي، مين انا والناس دي تنتظرني عشان ايه والناس دي اسمعني عشان ايه؟ الله عز وجل هو الذي مكن لي. لازم كل واحد يقول لنفسه انا ادي الكلام ده ولا مش اده، انا اعرف ولا ما اعرفش. ويقول الشافعي يرحمه الله عز وجل لو ان الذي لا يعلم سكت لاستراح الناس. كل واحد ما بيعرفش لو يسكت الناس هتستريح الناس هتهدى. انما المساله اللي كل للاسف انا بتكلم يا اخي انا بتكلم عن المنتسبين للمنهج السلف منتسبين للعلم، لكن اللي بيتكلموا بقى باي طريق وباي اتجاه انا مش شاغلني دول دلوقتي لان ده موضوع تاني خالص. لان الاسلام يحارب بكذا طريقه وبكذا منهج، لان الاسلام انا بس مش عايز اشتتك ولا اشتت نفسي، انا جاي اكلمك في الخطوات اللي احنا ماشيين فيها. الاسلام بيتحارب بكذا طريقه، الطريقه الاولى اللي انا الطريقه من الطرق ان يصدر لك دعاه وهم دول اللي يمثلوا الاسلام الوسطي، وهم دول اللي يمثلوا الاسلام انا اسف يعني الكاجوال، هم دول اللي يمثلوا الاسلام الفاشون الموضه. فالاسف انا مش بتكلم عن دول لان دول اللي قلموا اظافر الدعوه وقلموا اظافر الاسلام، انا مش بتكلم عن دول خالص ولا هقول اسماء ولا يعنيني هذا. انا اتكلم عن الذين يخوضون في اعراض العلماء بجد. محدش نجا محدش نجا، تلاقي في الاخر ما تعرفش يصاب بخلل في عقله، يجي يستدل تلاقيه زي المجنون، يجي ما تلاقيش عقل ما تلاقيش انضباط ما تلاقيش اي حاجه. فاحذرك احذرك واحذر نفسي الا تخوض في اعراض احد من اهل العلم، ولا تخوض في كلام عن احد من اهل العلم الا بالضبط والا بالعلم والا بالادب والا بالدين والا بالاحترام الذي فرضه نبيك صلى الله عليه وسلم في احترام الصغير للكبير. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. فالمساله كده يا اخوه، وهؤلاء الذين رفعهم الله سبحانه وتعالى اذا حد منهم اخطا هم ليسوا معصومين، لكن المساله واحنا بنتحدث بادب وباحترام وبتبجيل وبتعظيم، هكذا علمنا اهل العلم الذين علمونا. اسال الله عز وجل ان يرحم كل من علمنا. يبقى دي القضيه، ان انعزال العلم عن التطبيق هي دي آفة جيلنا. وانا هتكلم اللي انا بحبك وانت بتحبني المنهج السلف، سيبنا من اي منهج تاني، لان اي منهج تاني انا اسف انا مش عايز اتكلم عن حد يزعل منه ولا حد، انا هتكلم عن اخواني اللي انا المفروض ننتمي لحاجه واحده. فلما انت اخوك المسلم يجي يطببك يجي يقول لك انت غلط في كذا، او اخوك اللي في البيت او ابوك او امك او عمك او خالك، ما بتزعلش. لكن تزعل من مين؟ من عدوك لما يكلمك. واحنا بالتالي مش خلينا نوحد صفنا احنا ونصحح طريقتنا احنا ونصحح منهجنا احنا. فلازم نتعلم من لا اله الا الله، نتعلم من التوحيد ازاي، من التوحيد وده شغل الشاغل طول عمري اقسم بالله. ازاي نتعلم من اي من التفسير، نتعلم من الحديث، من اصول الحديث، من علم الحديث، من اصول الفقه، من الفقه، من اصول التفسير، من اي علم نتعلمه، لان اي علم يا اخوه مفروض ان يوصلني لخشيه ربنا سبحانه وتعالى. علم التفسير علم شريف لانه يعرفني بتاويل كلام رب العالمين. علم اصول التفسير هو العلم الذي وضع لكي يتحدث، لا يستطيع المفسر اي مفسر ان يتحدث الا من خلال هذه الاصول. علم اصول الفقه هو الذي يعرفني مراد الله عز وجل في احكامه، ما الذي يريده الله وما الذي لا يريده الله، الضوابط التي تحكم الفقيه، كل ده عشان يوصلني ايه لمعرفه ربنا وخشيه ربنا والعمل. والا المساله الناس بتغتر يقول لك ان العلم احسن من العباده. لو واحد قاعد يتعلم احسن من قيام الليل، لا بس ده مش على اطلاق. يقول لك اصل العلم العالم لنفسه ولغيره، صح، لكن العبد لنفسه بس، صح، لكن المساله ان العالم ده ان ما حرصش نفسه بالعباده وقع. ما علمائهم شيخ الاسلام كان ايه؟ علماء كانوا ايه؟ احمد كان ايه؟ يرحمه الله عز وجل. الشافعي كان ايه؟ رضي الله عنه ورحمه. اقرا تفاصيل ده العلم. ليه مشايخنا العبار ليه ابن الجوزي قال لي بصفة الصفوة؟ ليه هو عشان بس نقرأ ونتسنى ولا عشان يتعلم؟ ايه كانت حكاياتهم وايه كانت احوالهم وايه كانت عبادتهم مع الله سبحانه وتعالى؟ ايه الموضوع يا اخوة؟ هو ده. انما يقولك فعلا العلم افضل من العبادة، لكن مش معناه ان انت ما تعبدش. ليه بقى؟ لان العبادة هي اللي بتحرص العلم. انا بقولك وبقول وبكرر، العلم ده غول، واذا الانسان ما قيدوش اول واحد ياكله صاحبه. الغول ده لو ساب هياكلك انت اول واحد. طب الغول ده ايده ازاي؟ احبسه ازاي؟ احكمه ازاي؟ لابد من العبادة، لابد من الطاعة، قيام الليل، صيام النهار ان شئت او استطعت، صدقة السر، الدعاء والتبهل والابتهال لله سبحانه وتعالى، الخوف من الله، مراقبة الله عز وجل في كل شيء، مراقبة الله في النية. انت زي ما قلت نيتك ايه؟ ده انت نيتك لازم تصاحبك لحد ما تموت. النية في بداية الطلب، النية في وسط الطلب، النية في نهاية الطلب، النية وانت رايح تقابل ربنا انت اتعلمت ليه؟ صح صح. المسألة مش سهلة يا اخوة. المسألة اللي كلمة توحيد نسميها على ان كلمة الايه؟ الاخلاص. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. مش هو ده كلام رب العالمين؟ لابد من الاخلاص. اسمها كلمة الاخلاص لانها بينك وبين ربنا. فاحنا شغلنا الشاغل نحضر دورة في العقيدة، خير وبركة، نعرف عقيدة اهل السنة والجماعة، صح ولازم واجب عليك تعرف. لكن ايه المعرفة عملت فيك ايه؟ صلحت فيك ايه؟ غيرت فيك ايه؟ بدلت فيك ايه؟ خليتك على الطريق ولا وصلت بك الكبر والعجب ايه موضوعك؟ ايه حكايتك؟ اسأل نفسك، جاوب على نفسك. وصح صح صح صح، لان الامر خطير يا اخوة. الشرك في امتي اخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلمة. احذر هذا، ممكن تتقلب في لحظة. انا جاي اسأل نفسي انا جايلك ليه؟ انا ماشي ليه؟ طب انا وافقت ليه؟ عشان هنا كتير هناك قليل. طب انا وافقت على اخويا ياسر ليه؟ طب انا وافقت ليه؟ وانا ماشي في السكة قلت انا مجنون ولا ايه؟ عشان الكتير ولا القليل ولا انا سايب ايه؟ واحد بقيت محتار. قلت يا ربي بقى انت سبحانك، انا ما فكرت في شيء ابدا الا في نجدة اخواني. وبعد ذلك اسال الله عز وجل يصحح نياتي وارزقني الله عز وجل ياكم الاخلاص. انا مش بزكيلك نفسي، بس احنا يجب كده. انا كل مره جاء احاضر ولا كل مره رايح الجمعه انا رايح ليه؟ عشان ايه؟ ما لازم كل واحد انت ايه الموضوع؟ لانه بيطلع المنبر مش عارف هو طالع ليه، وخارج من المنبر ما عارفش عمل ايه. طب انت جاي تقول للناس ايه؟ طب هتقول لهم ايه؟ طب انت ايه مع ربنا سبحانه وتعالى؟ هو ده لازم يتحقق في قلبك، والا لا خير في العلم ولا خير في صاحبه، والله ما فيش خير فيه. وتلاقي العالم ده او طالب العلم ده اللي عزى العلم عن عمله. معلش يا اخوه احنا انتوا شايفين، انا مش هحكي لك، انت لو بصيت كده وفكرت معايا هتلاقي نماذج كتيره جدا انت تعرفها وانا اعرفها اصابها الكبر. منفوخ على ايه يا اخويا؟ اتعلمت ان الذي اعطاك هو الله عز وجل قادر ان يسلب. وبعدين العلم ده بركه، صح ولا لا؟ بركه، لكنه قد يكون حجة عليك وقد يكون حسرة عليك إلا بتعمل به. إذا ما عملتش به يبقى لازمته حجة. العلم إما حجة لك أو عليك، فخلي بالك بقى، خلي بالك بقى، خلي بالك. وبعدين اتعلمت ليه؟ عشان تبقى أنت الرئيس على أصحابك، تبقى أنت الكبير، تبقى يقال لك عالم. أنتوا عارفين أول من تصعر بهم النار من ضمنهم مين؟ عالم. ده عالم يا رب، عالم يا رب يروح جهنم يروح. لماذا تعلمت؟ خلي بالك من يدك. لماذا تعلمت يا ربي؟ بيجزم على ربنا، تعلمت علم وعلمته فيك. يا نهار ابيض، حتى مع ربنا قال كذبت. تعلمت ليقال عالم وقد قيل الى اول الى جهنم. فوق الموضوع خطير، الموضوع كبير، الموضوع عظيم. انت تعلم، يسأل نفسك ايه موضوعك، ايه حكايتك، انت رايح فين؟ مسألة كده حجة لك او عليك. ثم من آفة طلبة العلم ايضا اتباع الهوى، وهذه من اخطر الآفات. احنا قلنا التحزب والتعصب ما ينفعش، ودي سببها اتباع الهوى. اتباع الهوى انا بحب الشيخ فلان، يبقى كل اللي بيقول الشيخ فلان صح، والشيخ فلان لانه بيحبش الشيخ فلان يبقى الشيخ فلان كل اللي بيقوله غلط. او انا بكابر مع صاحبي عايز اتعالى عليه واتكابر عليه، ما ينفعش تقول لي الهوى ده. اقول لك الهوى ده يعمي ويصم. يعني يعمي ويصم؟ يعني يخليك والعياذ بالله يخلي صاحبه اعمى واطرش. وخلي بالك ممكن يكون اعمى واطرش وعالم. ازاي يا عم سعيد؟ اسمع. افرايت من اتخذ الهه هواه. اسمع بقى اللي جاي ده، دي قاعده، قاعده اهي هيتبني عليها كذا حاجه. القاعده دي ايه؟ اتخذ الاله ايه، هيتبني عليها كذا حاجه. افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم. ادي اصل الشجره اهو، اصل الشجره اهو اتخاذ الهوى. الفرع هو الاولاني واضله الله على علم، الفرع الثاني وختم على سمعه وقلبه، الفرع الثالث وجعل على بصره غشاوه فمن يهديه من بعد الله. سمعت؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هو بالتبع هواه أو هوى العالم بتاعه أو هوى الشيخ بتاعه أو هوى. يترتب على إيه اتباع الإله هوى؟ الإله ممكن يكون هوى؟ آه. إزاي؟ لأنك أنت المفروض تطيع من؟ مش كده؟ ألا له الخلق والأمر فادعوا الله مخلصين له الدين، مش ده كلام رب العالمين؟ طيب إذا كنت أنت مأمور أنك تعبد ربنا وتطيع ربنا، فإذا اتخذت إلها غير الله، الإله ده كان ممكن يكون حجر أو صنم أو شجر أو مضر أو أو أو أو أو هوى. ولذلك سمى الله الهوى إلها. طب لما اتخذ الهوى عمل إيه؟ وأضله الله على جهل، على علم. ده عالم يا رب، ده عالم تضله أيضا. ليه؟ ليه؟ اتخذ إلها وختم على سمعه وقلبه. ختم قفل، خاطب قفل غطى، ينهر ابيض، ختم على سمعه وقلبه. وجعل على بصره، ده ايه ده؟ هينفع في خير ده؟ فمن يهديه من بعد الله. فاوعى الهوى. عايز تتعلم؟ عايز تعلم؟ جرد هواك، خش على المساله واسمع كلام اهل العلم، مش اللي انت عايزه، ولا اللي على مزاجك، ولا على كيفك، ولا اللي قاله الشيخ فلان، ولا اللي قاله الشيخ تركان، ولا اللي قاله الشيخ علان. لا، الحق الحق الحق الحق الحق ثم الحق، لأنه بالعلم أنت تريد معرفة الله عز وجل. أنت عايز الطريق لربنا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ولن تنال الاستقامة على الطريق، ولن توفق إلى الطريق إلا بأن يهديك الله. وأعظم وسيلة للهداية هي العلم. طب أنت عمال تمشي في طرق منحرفة وتقول أنا عالم، مش هتوصل، مش هتعرف، مش هتهتدي. وقد نعى الله عز وجل على كثير ممن انتسبوا الى العلم في القرآن الكريم. نعى على اليهود فقال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل. الآية دي وقعتني في مشكلة مع واحد اسمه الإخوة اللي معايا هنا عارفينه، وقعتني مع واحد اسمه عارفينه؟ بلاش، واحد ضابط أمن دولة، أسأل الله عز وجل أن يرنا فيه عجائب قدرته. أسأل الله عز وجل أمنوا يا إخوة أن نجعله يتمنى الموت فلا يجده. المهم لما جت مشكلة الحجاب والنقاب والراجل الله يرحمه بقى ولا الله يعامله بما يستحق، قال مفيش حاجة اسمها حجاب في نقاب في الإسلام. وكان شيخ من مشايخ الأزهر، مش هقول اسمه، انتوا عارفين كل حاجة. فكنت أستند إلى هذه الآية، يقول لي أصل الناس تقول لك ده عالم، صح عالم. قلت: قال الله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل. يقول لي: بتقول على الشيخ نصر حمار. قلت له: ما قلتش والله. انت اللي فهمت عامل لك ايه. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل. ترضى؟ بالله عليك، بالله عليك، مش مثل وحش قوي؟ كمثل الحمار يحمل اسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا والله لا يهدي القوم الظالمين. ايه ايه خب يبقى حامل علم قد كده وبعدين ما بيعملش. حملوا التوراة بالعلم ولم يحملوها حق حملها يعني أدائها وتعليمها والعمل بيها. كتير بقى الدكتور استاذ الدكتور الشيخ مش عارف مين ابصر مين قدر شهادات قد كده وبعدين فين يا عم التطبيق؟ تجد يطوع النصوص للايه ان شاء الله بظبط عشان ايه؟ عشان يقول لك الحجاب حلال ولا الختام ما ينفعش ولا الطاعه ولا, ولا ولا اي حاجه. لكن المساله يبقى حامل علم. هو ربنا بيضرب الامثال دي ليه؟ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. آتيناه آياتنا اهو بربنا بيقول علمه ربنا فانسلخ منها. انسلخ عارف لما تسلق ارنب انسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوي. فمثله كمثل ينهر ابيض كمثل الايه الكلب. ما تخافش ده الكلب بتاخد عليها 50 4000 كل خمس حروف 50 حسن مش كده ولا مش 50 حسن؟ مش بكل حرف حسن ولا ايه؟ اه والله ضعف ولا شيء اهو بالكلاب. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فحمار الاولاني والتاني دي بسورة ايه؟ دي بسورة ايه؟ الجمعة والعرب مش كده ولا ايه؟ واتلوا عليهم اتلوا عليهم يا رسولنا صلى الله عليه وسلم مثلا. هو الكلام ده مش تحذير لينا يا اخوة؟ هو الكلام ده مش لينا احنا عشان نتبين عشان نخاف عشان نقلق عشان نشوف موضوعنا ايه عشان نحاسب نفسنا اول باول؟ ولا احنا انا اسف يعني يا اخوة بقى زعلوش مني انا عمال اروح مؤتمرات واجي ومضاقوش اخوة ما شاء الله كتير رايحين جايين في يا اخوانا استفدتوا يا اخوانا تعلمتوا يا اخوانا والله يا شيخ اللهم بارك اللهم بارك زي واحد صاحبي معايا زميلي اللهم بارك يا شيخ شفت العدد وبعدين يا حبيبي ثم اما بعد على راي الخطباء اللهم بارك يا رب. احنا طبعا عايزين ربنا يبارك في العدد ويكتر لكن زي ما قلت لك اوعى تفتكر العدد هنا الا ان انت فين من ده فين التوحيد هنا فين كلمه التوحيد هنا اثرها فين في واقعك كلمه التوحيد بتعمل عمايل والله يا اخوه هي اس اصلاح الفرد. خلي بالك اذا كنت عايز تصلح امه صلح ايه انا قلت لك كالبنيان الايه المرصوص ايش طبعا. يبقى انت حامل علم بعيد يعني حامل علم لكن والعياذ بالله زي الحمار اللي شايل كتب هيعمل ايه بالكتب؟ مش هيرميها مش هيستفيد حاجه شايل كتب بس نايبه الايه نايبه الحمل. والتاني واتلو عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها شايل علم بس ما بيعملش بيه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فمثله تشد على الكلب هو الكلب عمال يبطل عارفين الكلب بيعمل ازاي يلحس لانه نار عمال ايه تشد عليه تجري ورا ما تجري يلحس على طول ربنا يكفينا يا رب ويكفيكوا شر الايه شر المثالين الخطيرين مره حمار ومره ايه ومره كلب حد يرضى؟ فهو ده العلم اللي بيحمله صاحبه وايه وما يطبقوش. طيب نرجع نقول ان اي علم بقى تسأل نفسك انا رايح احضر للشيخ فلان ليه الشيخ فلان عشان اظن فيه اتباع المنهج السليم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وانا رايح للشيخ فلان ده احضر نيتي انا عايز اتعلم مش رايح اقضي وقت لان يا اخوه معلش محدش يزعل مني ان في افه كمان من افاتنا ان احنا ما عندناش صبر ولا جلد على العلم. انا بقول لاخوانا هو الله يعني انت دلوقتي اقرا في يعني تيجي تقول له خد اقرا الكتاب يقول لك يا اخويا ده عم شيخ يا ابني ده المسألة احنا مش ما تعلمناش الا كده لازم تجري على كتب السلف وتتعلم التعامل مع كتب السلف. لكن دلوقتي معلش يعني عارفين ال هو قال تيكاوي والله ما عايز اقولها والله كنت اقول تيكاوي بس ما رضيتش انا باخدها من اخوك تيك على طول عايز سندوتش واجري شفت عليه اجري. لكن الترسيخ معلش يا اخوة الرسوخ مش موجود انا بقول لكم اهو الرسوخ انا يعني مش هنزكي نفسنا جيلنا كان اول لما فتح عينيه الله يكرمه يا رب ويحفظه يا رب ويبارك في عمره فضيل شيخ الاسلام عبد العظيم كان يجي يرمينا الكتب هنا في مسجد الرحمه يرمينا كتب شيخ الاسلام تيميه وشيخ الاسلام ابن القيم يرميها كده ويمشي يرميها لنا كده في المسجد ويمشي اسال الله عز وجل ان يحفظه ويبارك فيه. ففتحنا علينا على كتب السلف واحنا كان جيلنا جيل محظوظ معلش يعني المدارس ايامنا كانت بتعلم يعني انا في الاول ما كنتش ازهر يعني خدت الازهر بعد ما خلصت كليه التجاره كان مدرستنا بتعلم يعني ايه نحو يعني ايه بلاغه ويعني فلما جينا نتعامل مع كتب السلف لقينا المساله ايه ماشيه. لكن انت ان ما تعرضش لكتب السلف محتاج لشيخ يوصلك محتاج لشيخ يعلمك مفروض ما اقصدش تعلم لوحدك لكن مش لازم صبر ولازم جهد كما يقول الشيخ الشوكاني رحمه الله عز وجل، لابد أن يوطن طالب العلم نفسه على الصبر والجهاد في طلب العلم، لأن طلب العلم يا إخوة من أعلى الجهاد، وطلب العلم يا إخوة هيوصلك لأعلى الدرجات في الجنة. منين يا حبيبي جبت الكلام ده؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. أهو أهو، وربنا سبحانه وتعالى قرنهم معه ومع نبيه ومع ملائكته سبحانه وتعالى، يقول سبحانه في الشهادة، يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قا. شوف شوف شوف شوف، ربنا قرن سبحانه وتعالى، شهد الله يعني يشهد الله أنه لا إله إلا هو، واللي تشهد كمان إيه؟ وكمان مين؟ وأولو العلم قائما بالقسط. هو ده يا إخوة، أنا طولت عليكم صح؟ لا كفاية كده أو كفاية، كتر خيركم، ربنا يهديكم يا رب ويصلحكم يا رب. نعم نكمل أسبوع بنصلح حالي وحالكم يا رب. نعم كل دي أسئلة، ربنا يرضى عنك وعن أهلك، بلاش أسئلة عنك، ربنا يحفظها ويحفظك يا رب، إحنا مش قد الأسئلة. بسم الله، فالمسألة يا إخوة ببساطة هي دي الآفة وهي دي الخطورة. وانت بقى كل علم تدرسه وانت علم التوحيد بتدرس، تدرس مثلا توحيد الربوبية مثلا يعني، وانت بتقول كده افراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير، بتقول كده مش كده؟ مش ده تعريف توحيد الربوبية ولا مش هو؟ هو ولا مش هو؟ طيب ايه توحيد العبودية؟ توحيد الالوهية؟ افراد الله بالعبادة، اسهل تعريف هو، هتدوخهم ليه؟ هتدوخهم ليه؟ مش كده؟ لا معبود بحق سوى الله سبحانه وتعالى. فالمسألة كده، انت بتقول بقى انا بتعلم توحيد الالوهية، افراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير، انت حفظت كده؟ بقيت شاطر؟ اه بقيت شاطر. طب لازم بقى الكلام ده يتحول واقعا ملموسا في حياتي. طب ازاي؟ انا هديك مثالين صغيرين عشان نمشي. افراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير، طيب اذا كان ربنا وحده سبحانه وتعالى هو الذي خلق، مش كده؟ افراد الله بالخلق يعني هو الوحده الايه، وافراد الله بالملك هو الوحده الذي يملك، وافراد الله عز وجل بالتدبير. يبقى لو احنا تعلمنا دي وجينا نسقطها على واقعنا وتسقطها على حياتك، يبقى تعرف ان لا خالق الا الله، لا مالك الا الله، لا مدبر الا الله، تقلق من مين؟ يبقى اذا اتعلمت دي يمتلئ قلبك ثقة ويقينا في الله، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله، بدأ ثمرة من ثمرتها، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء، ادي ثمرة، ثمرة اهي. يبقى انت حفظت وهتنجح ان شاء الله في دورة العقيدة، لكن وبعدين ماذا استفدت انت؟ استفدت ايه؟ لكن كل اللي شغل الطلبة الوقت تعالى نفرق وهيوقع في حتة ايه؟ الايمان قول وعمل ونشاط كمان ونشاط، تعالى تعالى تعال امسك، هو ده من اللي بيقوله بالتكفير ولا بيقوله بالمش عارف ايه؟ امسك ادي ادي يا جماعة ويلا نجري. وبعدين هو ده الدين؟ لا مش هو ده الدين، والله ما هو ده الدين. لو حتى مسكت او شفت ان ده اخطأ في خطأ من العقيدة احفظ له. ولذلك برضو بيقولوا من اداب طالب العلم الانصاف، انصاف واخطر حاجة يا اخوة في البني ادم كله الانصاف، ان الانصاف دي ربنا يكفيك شر الهوى برضه، تتبع ما تنصفش حد، يقول لك يا عم ده بيقول هو ده علم هو ده حاجة، ويروح هدره كله، اوعى تسمع لفلان، خلي بالك من فلان، لكن ممكن اقول لك فلان ده على علم، لكن خلي بالك من الحته دي عنده، خلي بالك من الموضوع ده عنده، خلي بالك الحته دي هو مخطئ فيها، ده في العقيده او في الفقه، خلي بالك الراجل ده على علم. يبقى ده لان ربنا علمنا كده، قال لنا ايه عن اهل الكتاب حتى الكفار ليسوا سواء، مش كده؟ مش كده ولا لا؟ مش قال ليسوا مش كده ولا ايه؟ من هذا الباب. طيب يبقى انت تعلم افراد الله بالخلق، يبقى ما تخافش الا ربنا طالما في ايده الملك كله وفي ايده هو اللي خلق، طيب هو اللي خلق وهو اللي يميت، يبقى تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، اما اخطاك لم يكن ليصيب. خلاص انت الان من ايه زعلان؟ من ايه خايف ليه؟ ان لك ربا هو الله تفزع ليه وتقلق ليه؟ الان اقول لك حاجه، اضرب لك مثل ولله المثل الاعلى. انت اول ما بتخاف وانت صغير كنت بتجري على مين؟ ها؟ على ابوك مش كده؟ ولا على امك؟ ينفع برضه تجري على امك مع احنا صغيرين وينفع اجري على امي دلوقتي برضه مفيش مشكله. الله ادعي لي يا اخوه. في ايه زعلانين ليه؟ انا عامل اجري على امي ما تزعلش. فبتجري على اللي حاسس انه قوي وحاسس انه يحميك وحاسس انه بيحبك، صح؟ طيب ابوك خلقك؟ امك خلقتك؟ لا، وهي ارحم بك وارأف بك، وابوك كذلك. طيب يبقى ربنا اللي خلق بقى سبحانه وتعالى. لما تفزع تروح لمين؟ تلحق. ده انت بتأوي الى ركن ايه؟ شديد سبحانه وتعالى. هو ده يا اخوة، هو ده التوحيد. وصحابك بتعرف يعني ايه توحيد الربوبيه؟ والله العظيم لو سألت سعد بن وقاص ولا سيدنا عبد الله بن عمر يعني ايه توحيد الربوبيه هيعرف؟ يعني ايه توحيد الاسماء والصفات هيعرف؟ والله ما هيعرف. بالمعنى ايه؟ بالمعنى الاصطلاح يعني. طبعا هم اساتذتنا اللي علمونا التوحيد، هم اللي علمونا، لكن يعرفون الاصطلاحات الحديثه هذه؟ لا، الاصطلاحات دي وضعها علماؤنا بعد ذلك لكي نتعلم يعني ايه توحيد الربوبيه، يعني ايه توحيد الربوبيه. فهم دول كانوا يطبقون التوحيد واقعا ثم نحن تعلمناه منهم. والا انا بتكلم اخواني الذين ينتسبون الى المنهج السلفي والافه الخطيره ان احنا نتعلم العلم ونعزله. انت عرفت ان ربنا سبحانه وتعالى قاهر مدبر مالك، يبقى تخاف من الدوله دي ولا الفلان ولا علان ولا يا عم ده كلهم تحت مين؟ تحت قهر الله سبحانه وتعالى، تحت قهر الله سبحانه وتعالى. يردهم ويكلأهم ويميتهم ويحييهم ويدمرهم ان شاء. اديك شفتوا اليابان اهي، اليابان اهي، اليابان دي حاجه تخض. في يوم وليله بقوا نايمين على الارض بتوع تراب اليهود. شفتوهم؟ انا ما اقصدش حق حد والله، لكن انا بتكلم يعني على افقر ناس ناموا على الارض ولا مش على الارض، وخايفين من الميه المشعه والهواء المشع والتربه المشعه والطعام. الله الله الله، ده ربنا سبحانه وتعالى في ثانيه، ها؟ في ثانيه مش كده؟ طب بالله عليك كان حد يصدق من 3 اشهر كده مش عارف ان حسني مبارك يمشي، ان العدل يتحط في ايده حديد؟ يبقى خلاص بقى افراد الله بالخلق والملك والتدبير. يبقى انت على طول اي حاجه تحصل قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك وتعز الملك. خلاص يبقى انت مش شايف في كل حاجه الا مين؟ الله الله، هو ده، هو ده. خلاص خلصت. يبقى انت اتعلمت عملي ونظري. تعالى افراد الله عز وجل بالعباده، توحيد توحيد الالوهيه، الله يعني المعبود، لا معبود بحق سوى الله. يعني ما ينفعش اعمل اي حاجه الا ربنا. والله يا اخوه، والله يا اخوه، اقرأ عن سلفنا واعجب، كانوا يحاسبون انفسهم على الخطرات. مش اقول لك العمل، كان اذا خطر بباله شيئا يغضب الله يحزن. خطر في باله مش زي حالاتي يقع، خطر في باله يقول لك يا نهار ابيض بقى انا الشيطان قدر يصلي بالطريقه دي ويوسوس، ده لسه ما عملش حاجه، يحاسب نفسه ويقلق ويخاف ويرتعب، لان عايز ربنا في كل شيء، حتى في خطراته، حتى في خلجات ضميره. ومن هنا يقول ابن القيم يا اخوة الناس دي عجيبة قوي، انا ما اعرفش، خلاص مفيش اسئلة عنها. يقول ابن القيم كلاما عجيبا يرحمه الله عز وجل في موضوع الذنب، يقول لك حارب الذنب حين يكون خطرا. ايه ده؟ اول لما يخطر على بالك الذنب تعمل فيه ايه؟ ده خطر لسه ما عملش، ده خطر. فإن لم تحاربه وهو خطرة صار فكرة، فإن صار فكرة حاربه، وإلا صار إرادة. إذا صار إرادة حاربه، وإلا صار عزما. فإذا صار عزما حاربه، وإلا صار فعلا. وإذا حصل وكان فعلا حاربه، وإلا صار عادة. إذا إذا شوف الناس، شوف جراحين القلوب، شوف جراحين القلوب. فتوحيد العبودية كده، انت عايز في قلبك زي ما ضربت لك المثل بالكوباية، قلبك مليان بايه؟ اذا فرغ شوية يا عم لا لا لا, لا. ده قلب فضل من ربنا. هم كانوا كده, هم كانوا كده. ألا يكون في قلبك إلا الله سبحانه وتعالى, فأنت بالله كل شيء وبغير الله بس. طيب ناخد مثل تاني من توحيد الأسماء والصفات. أنت بتعرف الأسماء والصفات, يقول لك أركان الإيمان بالأسماء والصفات أن تؤمن بالاسم وتؤمن بما دل عليه الاسم. نمرة ثلاثة إيه؟ من شاطر يقول لي أهو السلفية. ها أيوة يا ابني يا ابني انطق. ما تعلق بالاسم من العطر مش كده؟ أن تؤمن بالاسم, وشروط الإيمان بالاسم أن يثبت في الكتاب أو السنة, وأن يكون لهذا الاسم صفة أو فئة تدل عليه. فأسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف مش كده ولا إيه؟ كنت مرة بدي درس زمان في درس التوحيد, وبعدين بقول لهم أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف. يعني إيه أعلام وأوصاف يا إخوة؟ يعني لما ربنا اسمه الرحمن تبقى ليه إيه؟ رحمة. وعشان أبين لهم المثل وأقربه لهم, الكلام ده كان حوالي 6 7 سنين في عز الأزمة, فبقول لهم عشان تعرفوا التطبيق مثلا, يعني الأسماء البني آدمين ممكن يبقى اسمه محمد ما فيهوش أي ريحة الحمد مش كده, واسم حسني ما فيهوش أي ريحة الحسن, واسم مبارك ما فيهوش بركة خالص. فعشان إيه أبين المسألة للناس؟ يعني إيه؟ إنما ربنا رحمن يبقى رحمة, دي رحمة مش كده, ودو غفور يبقى بيغفر مش كده ولا إيه؟ فجيت في الدرس اللي بعديه بسأل أحدهم, فبقول لهم يا إخوة يعني إيه أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف؟ قال لي يا شيخنا زي ما ضربت المثل بالسيد الرئيس محمد حسني مبارك. طرق جزاك الله خير, هو كده. فأسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف. طيب يبقى اسم ما دل عليه الاسم تعرف أن ربنا رحمن, دل على الاسم أن لهم مرحومين, ما تعلق بالاسم من الأثر أن تتعلق برحمة الله عز وجل. رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. تتعرض بقى لرحمة ربنا سبحانه وتعالى, وما تيأس إذا أخطأت, وما تقنطش إذا وقعت. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يبقى تعرف إن ربنا رحيم, تتعبد ربنا بالرحمة. تتعبد ربنا بالرحمة إزاي؟ تقول أنا عايز أتوب وقعت خلاص, لسه جالي تليفون قبل ما جيلكوا واحد والعياذ بالله وقع في جريمة الزنا, والإخوة عقدته من حياته وعقدته من الدنيا. طب ده راجل خلاص وقع وعايز يتوب, نرهبه ونخوفه, لكن ما نقفلش عليه باب الايه؟ باب التوبة مش كده ولا ايه؟ المهم طيب, يبقى كان السلف لما ينظر لرحمة الله عز وجل ويدعو الله كان بيدعو يقول يا إخوة ويبكي, اللهم أدخل عظيم جرمي في عظيم عفوك, ورحمتي وسعت كل شيء, ورحمتي وسعت كل شيء. ولذلك برضو مش عايز اطول عليك, تجد الرحمه الواسعه وهي صفه الله عز وجل دائما متعلقه باوسع مخلوقات الله. ايه اوسع مخلوقات الله؟ هتعرفه بتوع العقيده. اوسع مخلوقات الله ايه؟ اوسع مخلوقات الله سلفيه العرش مش كده؟ مش كده؟ تجد ان اوسع المخلوقات دايما ملتصق بأوسع الصفات, الرحمن مش كده؟ الرحمن على العرش, تجد داء الرحمة أوسع الصفات قريبة من أوسع الايه مش كده؟ طيب تحالة كمان القرآن بيتحدث عن الملائكة حملة العرش برضه, ربنا وسعت كل شيء مش كده؟ الرحمن فاسأل به ايه خبيلا إلا بلا ايه. لا الرحمن أسأل فيه خبير أبلاه طول إيه ها إيه وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن لا مش دي فين يا عم ثم استوى على العرش ها. فتجد أوسع المخلوقات قريب منها أوسع الإيه, إن لله كتابا موضوعا عند العرش إن رحمتي صح صح صح لربط القرآن يا إخوة, ربط القرآن جميل قوي. أوسع الصفات, أنا والله جاي لك كده على باب الله النهاردة, أنا عارفش أقول لك إيه ربنا ولا عمال يبعث لي سبحانه وتعالى رزقي ورزقه. فأوسع الصفات مع أوسع إيه دايما قريبة من أوسع قارن كده القرآن ليه لفتات كده جميلة قوي. طيب عرفت الرحمة الواسعة دي فتعرض لها، عرفت ان ربنا سبحانه وتعالى سميع بصير. الله انت بتدرس كده عشان تقول لي ما دل عليه الاسم وما اقتضى الاسم و... وبعدين اتعلمت ايه بقى من سميع بصير دي؟ سميع يعني يسمع كل حاجة، بصير يعني شايف كل حاجة سبحانه وتعالى. يبقى خلاص تيجي تتكلم ده ربنا سمعني، يا نهار ابيض. يبقى كل لفظ ما يلفظ من قول الا لديه رب. طيب الا تستحي من ربك الذي يسمع؟ انت لو قاعد في مكان وحس ان ابوك بيسمعك ها تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ هتقول حاجه وحشه؟ مش ممكن. طب ربك، ربك والحكايه اللي انا بحكيها دايما لاخواني اللي علموها لنا واحنا صغيرين اللي راسخه في ذهني من وانا طفل، ان الراجل شيخ شيخ الكتاب كان بيحب تلامذته بس كان بيحب ولد اكتر واحد، فقالوا له انت بتحبه ليه؟ فحب يقول لهم هو بيحبه ليه؟ قال لهم يا اولاد، الكلام ده كانوا بيعلمونا في المدارس ايام المدارس ما كانت بتعلم، يا اولاد خدوا طير بس شرط عايزك تذبح الطير ده في مكان ما حدش يشوفك خالص. فالولاد كلهم جم ذبحوا ليه؟ الطير اللي معاه الا الولد ده الشاطر ده اللي بيحبه شيخه. يا ابني انت ذبحت فين؟ قال دخلت تحت السرير قفلت الاوضه عليا مش عارف رحت في حته ما حدش شافني. طب وانت ما ذبحتش ليه؟ قال له انت اشترطت كل ما اروح حته كل اشترطت ان ما حدش يشوفني، وانا كل ما اروح مكان الاقي ربنا ايه شايف طفل. فعرف عرفته بقى ان هو كان بيقربه ليه؟ لانه مراقب لمين؟ هو ده التوحيد يا اخوه. هو ده التوحيد يا اخوه، يا دعاة التوحيد يا اصحاب دعوه التوحيد يا اخوه. بيتهمونا ان احنا غلاظ، بيتهموا السلفيين انهم في ايه؟ في ايه يا اخوه؟ لينوا مش كده؟ ها؟ لينوا تلين قلوبهم وجلودهم. الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين قلوبهم وجلودهم الى ذكر الله، مش كده؟ ها؟ قال الله عز وجل في صفته، انت لازم تحط نفسك بقى على ميزان القران. ها؟ قال الله عن هؤلاء الذين هم أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على من؟ على بعضهم. أشداء على الكفار، هم مع بعض بقى رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. خلاص، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. الكلام يطول ويطول لكن كفايه عليا وعليكم كده النهارده. اسال الله عز وجل ان يجعل ما قلنا وما سمعنا حجه لنا علينا. معنا اسئله تطرح نفسها على الاذهان ونطلب من فضيلتكم الحجه والبرهان شكيلا من حجه. السؤال الأول يقول: هل النبي صلى الله عليه وسلم ختن بناته الأربعة؟ وهل حديث أم عطية صحيح أم لا؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، موضوع ختان النبي صلى الله عليه وسلم لبناته لم يثبت في نص صحيح، يعني لا نعرفه، بس مش معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت لدينا أنه ختن بناته في نص صحيح أنه ما ختنش. يظل الأمر على الإيه؟ على هذا الأمر، إما ختن وإما ما ختنش. ولكن ونحن نقول بموضوع الختان لا نقول بفرضيته على الإناث، إنما بفرضيته على من؟ على الذكور. إنما هو بالنسبة للمرأة هو إيه؟ هو مكرمة. إنما الخطأ فين يا إخوة والخلل فين؟ اللي بيقولوا ما فيش ختان، الختان حرام ما ينفعش، لا في ختان. وحديث أم عطية بعض أهل العلم تكلم فيه، لكنه كما تعلمون انه كانت في كنت عارف في غزوه احد، عشان تعرف ان الكلام ده كان موجود، سيدنا حمزه لما اراد ان يحاجج احد الكفار قال له ايه؟ يا ابن مقطعه البذور، كانت امه بتعمل ايه؟ بتختن. يبقى كان في ختان ولا ما فيش ختان؟ كان في ختان، لكن الخطا والخلل ان احنا نقول الختان ده مش موجود، لكنه على الراجح من كلام الفقهاء انه مكرمه وانه ليس فرضا. لكن احنا بنقول في زمن الفتن، انا اقول يعني كنت في مؤتمرات كتيره جدا في مدارس البنات، كانوا الدوله عامله مؤتمرات في مدارس بنات ثانوي، لفيت على بنات كذا مدرسه من بنات ثانوي كده، وكان معايا قسيس واحده من الصحه الانجابيه واحده مش عارف ايه وكده، وكانوا بيقولوا القضيه دي ان احنا عايزين يشيعوا ان مفيش ختان، كلمت الولية مديرة الإدارة انت جايباني ليه؟ انا دلوقتي لو قلت اللي انتوا عايزينه هروح النار، ولو قلت اللي انا اريده هتوديني في دولة في داهية. قالت لي بص انا مش عارف حاجة، هيجيبوا شيخ بعشرين جنيه في المحاضرة وهيقول اللي هم عايزين، انا مش عارف اعمل ايه. استخرت ربنا ورحت. المهم قلت لها اتكلم اخر واحد، اتكلمت اخر واحد، جت الصحة الانجابية بتتكلم. اول واحد الصحة الانجابية، الختان ده مضرة، الختان ده منيل، والختان ده مش عارف بيعمل، الختان بيعقد البيت ويعقد الست ويعقد الراجل ويعقد النيل ويعقد، عارفين القصة دي اللي كانت شغالة في التلفزيونات. وبعد الولايه بتاعه الصحه والسكان، اصل احنا كتير، اصل احنا قول قسيس، اصلي لما رات النصرانيه ان الـ ان الـ ان الختان مضره وكذا فاتفقت مع العلم ومنعت الختان. حلو. ما ولا يقلد ولا يفعل الختان الا بعض النصارى يقلدون اخوانهم في الايه، في الاسلام في مصر. ماشي يا عم الحاج. جيت قلت لها يا دكتوره ببساطه يعني انا عايز افهم، انت واحده بتقول في ختان، الختان ده بيعقد الست ويعقد الراجل، فاهمين انتوا طبعا الكلام، مش عايز افصح، انت قلت كده ماشي ماشي. والست الدكتوره الثانيه جت تقول لنا ان المصريين ساعتها كانوا 75 80 مليون. طب بالله عليكم دول متعقدين اللي جابوا 70 80 مليون دول اللي عمالين تصرخوا تقولوا لهم بطلوا خلف، دول متعقدين؟ بس فهموني. فرحت الولية عامله كده، كده متعقدين يا دكتور كده، متعقدين فين؟ الملايين دي كلها متعقدين، هم اللي مش عاقلين كان عاملوا ايه؟ كده كده على طول. والقسيس اقول له ولما راى، وحب يضرب بقى، قلت له طب لما المساله ان لما راى بعض النصارى فضل الختان وحفاظي على العفه والطهاره لبناتهن قلدوا المسلمين، فلازم وجوده يا اخوه في الزمن الاخبر ده، لان هم عملوا علينا ايه؟ انا عسر مش عايز اسال، الله يسترك بقى عشان ما حدش يزعل مني، لان حصل، لا مش لسه بدري انا اخرتكم، لان حصل ان عملوا علينا ايه؟ يعني عملوا علينا خطه بالانجليزي اسمها سلو بات شور. سلو بات شور دي معموله من امتى؟ من بعد محمد علي كده بشويه، يعني من 200 سنه. سلو بات شور مثلا انجليزي معناه بطيء ولكنه اكيد المفعول، زي السم، عارف السم؟ في نوع من السم كده بيتاخد اطرى اطرى على مدار مثلا سنه اثنين ثلاثه، صاحبه يموت ومحدش يعرف صاحبه مات من ايه، يعني لو حتى اتحلل ما يبانش ان هو مات من ايه، وكان بيستخدم مع الملوك زمان. فقالوا نعمل مع المسلمين هذا الايه، هذا المسألة. ابتدوا سنه سنه. في الاول لو انت تلاحظ ان ايام سعد زغلول كانت كل الناس لابسه ايه، برقع، مش كده؟ احنا نسمين برقع مش كده، وبعدين خلعوا برقع الحاجه. ادي اول حاجه من ايام سعد زغلول، وهو كان اول الناس بعد ثوره 19، هو راح بوجه اوروبا وجيب وجه تاني، جه الزعيم، وخلي بالك ما بيخلوش حد زعيم ويكبروه يضخموه الا عشان يكون وراه ايه، وراه كارثه وراه مصيبه. ضخموه، جت هدى شعراوي لابسه، قال لا مشي اوان الايه، طبعا قلعوا النقاب. ادي اول حاجه. وبعدين واحده واحده اهو، سلو بط شو، سنه سنه، قلعوا البرقع. بعد كده البرقع لبسوها فستان، بعد كده زمان يلبسوا الملس، العجوز اللي زي حالاتي يعرف الكلام دوت، الملس واليشمك ومش عارف، راحوا مخلعينها الملس ولبسوها ايه، فستان. والفستان شيك، وعايزين نقضي اوروبا وهنلبس برضه محترمين، يعني زمان الناس في الاربعينات والخمسينات كانت برضه ايه، محتشمات، يعني كان حد يقول لي يا سلام شايف افلام عبد الوهاب، شفت الحشمه، حشمه ده افلام عبد الوهاب ايامه كانت فوق بعينه. على ايامنا دلوقتي الفضيله تدعو للفضيله، لكن على ايامه هو كانت ايه، تلاقيه عمال يغني في وسط 30 ست، ربنا يعصمنا ويحسن كرم، دي كانت كارثه في زمنه. واحده واحده إشاعة الفحشة في الناس. بعد كده قالوا نخلي المرأة حديثة، فلبسوها بلوزة وإيه؟ وجيبة. وبعدين البلوزة بقت تقل كده تقل كده كده، والجيبة بقت ميني جيب، وبعدين بقت ميكرو جيب، ودلوقتي نو هو كده واحدة واحدة ماشي يا إخوة. طيب عملوا كل ده في الستات، وأعلوم وأفلام ومسلسلات وقصص وحواديت وحب وغرام، ولسه الأمة متماسكة، هم قاعدين شغالين بيدرسوا ليه؟ ايه القصة؟ ايه بيدرسونا ليه؟ بيدرسوا الله، الناس دي عندها علم ما بتفسدش، هي ليه أوروبا؟ يعني لسه قبل الأسبوع اللي فات بنت كندية في المدرسة بتلعب، عندها 12 سنة راحت والدة. ولدت عندها 12 سنة، احنا ما عندناش الكلام ده لحد دلوقتي بفضل الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا. طب ايه الناس دي عندها علم فليه قعدوا يدرسوا؟ دول ما بيختتنوش. يبقى الحجمة الشرسة اللي اتعملت في مؤتمر السكان كله على المصريين بالذات، لان هم الاس والاصل، وانا بقول لك مصر دي اسال الله عز وجل ان يحفظها ويصونها، لو وقعت الامه كلها تقع وراها، وقفت ربنا يوقف الامه كلها، اصل الله عز وجل ثبت مصر. فبداوا بقى يشتغلوا على الختان، وانتوا شايفين دلوقتي الجامعات ابتدى الاثر يظهر، اللي من 10 15 20 سنه البيت اللي كان عنده 4 سنين بقت 18 بقت 18 بقت 14 بقت 16، وانتوا شايفين جواز العرفي، وشايفين اولاد الشوارع، وشايفين الكوارث اللي احنا ايه اللي احنا شايفينها دلوقتي بسبب عدم الختان. اللي بعده السؤال يقول هل الانسان مخير ام مخير؟ بعض الناس يقولون لو شرع الله لا تبين. لا، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان مسير مخير. أولا في أمور أنت مسير فيها بقدر الله، اسمك اخترته، أبوك اخترته، أمك اخترتها، بلدك اخترتها، عمرك اخترته، مفيش أي حاجة من دي، يبقى ده قدر الله عز وجل. وتلاحظ أن الحاجات دي ملهاش أي دخل لا في العذاب ولا في العقاب، معايا يا أخي؟ لكن أنت مخير بعد ذلك في كل شيء، لأن الله عز وجل يقول وهديناه النجاة، ويقول عز وجل والشمس وضحاها والقمر إذا تلاه والنهار إذا جلاه، ها، ونفس والليل إذا يغشى، ونفس اسمع فألهمها فجورها وتقواها. يبقى ربنا ركب في النفس الفجور والتقوى، لكن أنت مخير في كل عمل، من الممكن أن تؤمن وممكن إيه أن تكفر، مش كده؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أنت دلوقتي تعرف أنت مكتوب عليك الهداية ولا الضلال؟ هتشرفش، لكن قدام العقل علمك الله عز وجل، وإلا والعياذ بالله إذا كان الله عز وجل جبرك على المعصية يبقى يعذب إزاي؟ كما قال المرجئة فكيف، أو المعتزلة فكيف يعذب؟ إذا كان كتب المعصية على العاصي يبقى يعذبه بها ليه؟ وكتب الهداية للمهتدي إزاي؟ فضل. السؤال يقول فضيلة الشيخ أنا صوتي ناعمة رقيق، وأحاول أن أتحدث بصوت معتدل عند تعاملي مع الرجال ولكن لا أستطيع، فهل علي إثم من ذلك؟ إذا كانت أختنا فيها هذه الصفة فلتحترز ولتحترس من المعاملة مع الرجال كثيرا، طالما الله عز وجل فطرها على ذلك، والله عز وجل وضع قاعدة لتعامل الرجال مع النساء والنساء مع الرجال، خاصة النساء في الأسواق وفي البيع وفي الشراء وفي الجيران. احنا عندنا مشكلة يا إخوة حتى مع بعض للأسف الوقت اللي لابسين نقاب عيرة، ربنا سلمنا وسلمك، يبقى الست عايزة تتكلم مع راجل يبقى بشروط في وجود محرم لضرورة، البيع الشراء القضاء وهكذا، الشهادة وهكذا، لما تيجي تتكلم يبقى في أمر معروف. نمرة اثنين يقول الله عز وجل فلا تخضعن له ولا تخضعن له بالقول، الشرطين هم، مش اول شرط ولا تخضعن له بالقول، ثاني شرط وقلنا قولا، يبقى القول معروف بكام القوطه؟ ب10 جنيه. ليه يا اخويا مش بيعملوا كده؟ مش كده يا عم ياسر؟ بيعملوا كده، بيعملوا ازاي اكتر من كده؟ صح، لا هتشتري هتشتري، مشتريش يبقى جوزك يشتري. والله شفت مصائب، والاخوه البياعين بيشكولي يا عم الشيخ دي بتحكي جوزها وامها وابوها وعيلتها لا ما ينفعش. يبقى عشان تتكلم حتى لو صوتها ناعم امرها لله، يبقى تتعامل في اضيق الحدود، اضيق الحدود، ما تفضلش عمال على طول تتكلم مع الناس، واذا اتكلمت يكون القول ايه؟ ما فيش خضوع في القول، يعني ما فيش، اسف يعني ما فيش، فيش ايه؟ ليونه، اوعى تقول التانيه، ما فيش ايه؟ ليونه، ما فيش ليونه، ما بلاش الايه الترقيق الصوت ده ومش عارف ايه والكلام ده. طيب ما تلاقيش الصوت وتكون كلامها ايه معروف. ايوه يا اخي، نعم نعم، انا بقول الشرطين. اتفضل. السؤال يقول ما هي الامانه التي رفضت السماوات والارض والجبال؟ عبء التكليف، عبء التكليف، افعل كذا ولا تفعل كذا، تؤمن او لا تؤمن، هذه الامانه التي حملها الانسان. نعم يا اخي، احنا قلنا بالورق بعت له تحت امرك. مكتوب والله هيساله، حاضر ما وصل السؤال. السؤال يقول ما هي الصوفيه وحكم الصلاه في المسجد الذي فيه ضريح والصوفيه الذين يجلسون؟ ايوه خلاص، ايوه احنا ناقصين. صلوا على حبيب صلى الله عليه وسلم. اظن الاجابه معروفه. مفيش حاجه اسمها صوفيه، الا بعض اهل العلم حاولوا يحسنوا اللفظ وقالوا انه هو، خلي بالك شيخ الاسلام ليه رساله مهمه اسمها حق، اسمها ايه؟ هل اسمها الصوفيه مش كده؟ الرساله دي بيحقق فيها شيخ الاسلام اصل التسميه، صوفي ولا صفوي؟ هل هم لبسوا الصوف؟ هل هي من الصفاء، هل هي من الصفوة، هل هي مش عارف ايه، هل هي من اهل الصفة، وحقق ان هذا اللفظ ليس صحيحا لا اصطلاحا ولا لغة، فبالتالي من اصل التسمية ما ينفعش. والصوفية حاول بعض اهل العلم ان يقولوا انها معناها الزهد والرقة وقيام الليل وصيام النهار والبعد عن الدنيا، نقول له كل ده فين؟ في الاسلام، ملة ابيكم ابراهيم هون سماكم مسلم. فالتصوف للأسف شديد حرفا حرافا خطيرا، وفيه استغاثة بالقبور واستغاثة بغير الله واستعلم بالله. والتصوف أنواع، التصرف الإشراقي والتصوف الإشراقي والتصوف والعياذ بالله القبوري، والتصوف اللي فيه رهبة، في كذا نوع للتصوف. وأخطر أنواع التصوف الذي دخل إلى بلادنا هنا وبلاد المسلمين بعد دخول الفاطميين مصر، اللي هو التعلق بالإيه، بالأولياء وبالقبور والاستغاثة بهم والانتصار والاستعانة بهم والطلب منهم والنذر لهم والحلف منهم والعياذ بالله، وهذا لا يجوز. إنما كل ذلك من خصائص الإلهية، الحلف من خصائص الله، النذر من حلاء من خصائص الله، الدعاء من خصائص الله، استغاثة، النذر، الذبح، كل ده من خصائص مين؟ لا تجوز لأحد حتى لأشرف البشر وأعظم البشر محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى موقفنا من الأضرحة ايه؟ ما نروحش نهدها، مش احنا اللي نهدها. اذا حصلوا الامة يا اخوة، انا بقول لكم حاجة لسه الكلام اخده من درس، كنت بتكلم مع بعض الاخوة النهاردة بقول لهم الحل. الاسلام لما جه مصر كان في تماثيل الفراعنة ولا كانش فيها؟ كانت موجودة صح، هد ما هدش، لكن وكان في كنائس كانت موجودة، لكن عمل الاسلام ابتدى يخلع الشرك منين؟ من القلوب، وابتدى يربي الناس على التوحيد. بعد كده بقت الكنائس موجوده وفاضيه والتماثيل موجوده ومحدش بيعبدها. لو جه ولي الامر بقى، مش انا وانت نروح نهد، ما ينفعش يا اخي، ده خراب، ما ينفعش خالص، انت بايدك تنفذ، ما ينفعش، مش انت. لو جه ولي الامر واراد ذلك بعد ان تتوطن الامه عن التوحيد، خلاص المصريين اتعلموا توحيد، هم نفسهم هيفوزوا بايه؟ حتى القبور دي فضيت، ما حدش يروح ليها طالما انت لا تملك هذه الايه، السلطه لهذه الحكم. اتفضل الأخير، مش كده؟ الأخير إن شاء الله، إن شاء الله الأخير صح؟ عشرة الأخير، كلهم بيقولوا الأخير هم؟ السؤال جاء من النساء، تقول هل يجوز أن أخاصم جوزي أحد أقارب زوجي وذلك للبعد عن الغيبة والنميمة، وإذا كان لا ماذا أفعل؟ في مجالس يا إخوة، خاصة مجالس النساء، ودي مشكلة عند الأخوات، ان مجالس النساء للاسف ومجالس الرجال دلوقتي برضو خلي بالك ما يخلوش مجلس من قيل وقال. طيب انا مش قادر امنع، خلي بالك المغتاب، انت ممكن تكون مغتاب بالسكوت، لو جلست في مجلس الغيبه والنميمه حتى لو ما اتكلمتش طالما ما انكرتش ممكن يقع عليك الايه، طيب اما ما تحضرش للاصل او تنهى عن هذا الفعل، ما قدرتش ما تحضرش، لكن ما قولهاش تخاصم اقارب جوزها، ازيك يا فلانه الله يسلمك، وتحاول تجتنب، مش كده؟ اهالينا هنا في الخرطه بيقولوا ايه؟ الاقتصار ايه؟ الاقتصار ايه؟ هو ده الاقتصار العباده بقى. هو ده الاقتصار الايه؟ العباده، شفت هنا فقهاء في الخرطه ازاي؟ اللي بعده. السؤال يقول هل يجوز للمراه المنتقبه او للفتاه، هو خاص بالفتاه، للفتاه المنتقبه ان تكشف وجهها امام خطيبها في فترة الخطوبة؟ لا يجوز اذا ارتدت المرأة النقابة. عايز يا السؤال يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق امتي الى نهاية الحديث بدون 70 شعبة كلهم في النار الا ما انا عليه وصحابه، هل منهم الاخوان المسلمين الاشعريه التبليغ الى نهايه صلوا على حبيب الله صلى الله عليه وسلم. بص يا اخوه، هذا سؤال خطير جدا. الاخوان فيهم السلفيون ما تقدرش تعمل، وانا اخبر هذه الجماعه ولي دراسات فيها، فيهم السلفيون وفيهم المتصوفون وفيهم الاشاعره وفيهم المتشيعه، فيهم كل ده، فما تقدرش تعمم كما قال اهل العلم انهم من المله او من غير المله او من هذه الطائفه المنصوره. وبعض اهل العلم، يعني انا مش عايز اقول، مش عايز انسب لمين، انهم اخرجهم من الطائفه المنصوره او الطائفه الايه الناجيه، لكن خلينا نقول التعميم لا يجوز. فانا اعرف مثلا سلفيه او اخوان السعوديه سلفيون، سلفيه السعوديه فعلا اسمهم ايه؟ اخوان السعوديه سلفيون، إخوان مصر فيهم سلفيون على المنهج السلفي وفيهم صوفيون وفيهم أشاعرة وفيهم بصوت مش عارف مين اللي مات وفيهم, فما نقدرش نعمم. التبليغ كذلك ما نقدرش نعمم, لكن الغالب على جماعة التبليغ للأسف إحنا ممكن نحكم بها شيخ ياسر أو نقول إيه, هل هؤلاء علماء؟ خلينا بس كلامنا يكون دقيق عشان ما نخرجش حد من النجاة ولا ندخل حد في النجاة. هل هؤلاء على المنهج أم لا؟ هو ده السؤال, على منهج أهل السنة والجماعة أم لا؟ أما أن نحكم بأنهم ناجين في الآخرة أم لا, فهذا أمر إيه لا يعلمه إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. لكن هم على المنهج لا شك, لا لا, لا كل اللي قالوا دول للأسف مش على المنهج. ما أنا عليه وأصحابي هو ده اللي نشوف عليه وأصحابي, جعل تبليغ الدعوة في المنهج مش على ما أنا عليه أصحابي وغيرهم وغيرهم الصوفية طبعا أشاعرة مش ما أنا عليه وأصحابي. يعني طبعا أحيانا بيختلف أصول صوابت, أصول صوابت أسماء وصفات يختلفوا فيها أحيانا. الصوفية تعتقد في أن الحسين ينفع وضر والبدوي ينفع وضر. إخوانا قلت لك منهم ده ومنهم ده ومنهم ده ومنهم ده ومنهم ده. نعم نعم, في البعض قال مش رسالة تنمية ذكر ان الاشاعرة من اهل السنة على, يا حبيبي انا بقول علما احنا حين نطلق اهل السنة في كلام عام في اطلاق عام واطلاق خاص. الاطلاق العام في مواجهة الشيعة والمعتزلة هتجد في اطلاق ده العام ده يدخل فيهم اهل الحديث اللي هم اهل السنة والجماعة ويدخل فيهم الاشاعرة ويدخل فيهم الماتوردية. لكن عند التخصيص ما أنا عليه وأصحابي لا يكونوا إلا أهل الحديث اللي هم إيه أهل السنة والجماعة. السؤال يقول نعم ياسر, سمعنا عن البنوك, نحن لسه بنقول رحماء بينهم. سمعنا عن البنوك نعم, أنها لما علمت بأن الناس يتكلمون عن المال والربا سموا أنفسهم بأنهم إسلامية بنك فلان الإسلامي فأي بنك يتكلمون أن يضع فيه المال. بص يا إخوة ما نقدرش, خلي بالك الكلام ده فيه مجازفة. لا شك أن هناك بنوك وإن تسمت بهذا المسمى بنوك الإسلامية تحاول جاهدة أن تطبق شرع الله عز وجل في معاملاتها, ودي محاولات. لكن من أسف وأنا كنت في مرة في لقاء خاص مع بعض المشايخ, معش خاص حق تحديدا, وقلت ان بعض مشايخنا الكبار قالوا ان, او بعض الدعاء الكبار قالوا ان البنوك دي حلال بلال ما فيهاش حاجه. فقلت كيف؟ فقال انا لا افتي بذلك, وكنت اقول ذلك بفضل الله عز وجل قبل ان القال. ان كان لينا, انا كنت ماسك اداره شركه سنه 94 95 وكنا لينا معامله مع بنك فيصل, وانا اصلا خريج تجاره وخريج ازهر وكذا حاجه مع, فدرس دارس البنوك ودارس فقه المعاملات, فكنت عارف اني واقعين للأسف شديد في خطأ شديد في المعاملات. فاللي بعض اهل العلم قال زي الدكتور علي السلوس قال ان احنا نحاول نرفع بالبنوك دي وندعمها. لكن الاشكالية يا اخوة عشان نفهم بس الموضوع, اذا كان اقتصاد مصري مثلا يقوم على النظام الاقتصادي اللي فيه فايدة, فكل البنوك في مصر خلي بالك ده النظام الاقتصادي ما ينفعش حد يخرج منه حتى لو اسمه بنك اسلامي, ما ينفعش. فلازم يلتزم بشروط وبنود البنك المركزي, ما ينفعش. وشروط البنك المركزي لازم إيداع فلوس بفايدة وضمانات وشغلانة قصة. فعشان تخرج من موضوع الربا حتى في البنوك اللي بتسمي نفسها إسلامية, مش عايز أجازف وأقول لك مش حاجة اسمها إسلامية, لكن أنا بقول لك الصورة هي. لأن بعض إخواننا يروح مديها لك كده يقول لك البنوك الربوية آثمة إثم واحد والبنوك الإسلامية آثمة إثمين لأنها ربوية وبتكذب. أنا ما أقدرش أقول كده لأن هم بيحاولوا فعلا, لكن أنا أقول لك أحسن لك ما بلاش إلا نفتي تأثما بواحدة أرملة جوزها مات ومش عارفة تستثمر, والنصابين زي ما أنتم عارفين على الكيف, ما أعرفش يعني على الكيف بس ماشي كتير جدا. فبيعمل إيه؟ نقول لها خلاص امرنا لله اختار يخفض ضرائبه وكده. لكن على الاطلاق انا ما اقدرش اقول لك ان معاملاتهم 100% شرعيه. السؤال الاخير الله يسامحك, السؤال جاء من النساء, الاخت تقول زوجي طلقني اكثر من 3 مرات فذهب الى دار الافتاء احلل له ذلك وهو الان يعيش معي, ماذا افعل معه؟ بالنسبة للزوج اللي طلق ثلاث مرات، اولا لو راح لدار الافتاء بيقعدوا، وانت اكيد رحت معاه يعني اكيد الاخت راحت معاه، بيقرروه. لما بيطلق ثلاث طلقات احيانا بعض الطلقات تكون لا تقع، عشان بس نكون ما نظلمش حد من ايه من الجماعة بتوع دار الافتاء، ما نظلمش حد. وانا شفت هذا الكلام لما كنت خلاص الدنيا بحس انها مقفولة وانا مش عايز لو افتيته هفرقهم، فاقول له روح يا عم. فهو بيقعد يسمعه وعنده سعة صدر وعنده مثلا يعني شوية تسامح وتساهل، وبياخد بعض الاراء الفقهية اللي فبيقول له، وبيفضل يقرره الطلاق التاني ده كان امتى، لا دي ما وقعتش، لا. فبيخرج له واحدة، وانت اكيد سمعتي وكنت مع جوزك، لازم تكوني مع جوزك، اذا كنت شكة خديه وخدي محرمك او حد من ابوك او حد، وروحي اقعدي مع الشيخ بنفسك عشان تطمئني وتخرجي من هذه الشبهه اللي انت عايشه فيها. هل هو راح لوحده ولا روحتي معاه؟ اذا روحتي معاه اكيد سمعتي هيقول لك الطلقه الفلانيه، لا دي مش طلقه يا ابني، ده كان يمين، هو ظاني، لا عليا الطلاق من تروح عند امي مثلا، يعني هو راح عند امك، ما اقصدش من امه طبعا، عايز عند امه. فيعمل ايه؟ يقول له يا ابني تعالى، انت ساعه ما قلت لي عليا الطلاق، انت يا ابني كان كنت قصد تحلف ولا قصد تهدد ولا قصد تعقبها ولا قصد وجاب طلاق في بالك ولا ما جاش؟ ولا يقول له والله عم الشيخ ما كان في بالي طلاق اصلا، فهي ظن ان الطلقه دي وقعت لما راحت عند امه او عند امها، وهم هي ايه. فاذا كان من هذا القبيل هتكوني في حلال، فشرط ان انت تروحي وتسمعي من الشيخ بنفسك انت وهو عشان تطمئني. تطمئني بالاخير على وعدك، والمؤمنين عند شروطهم. السؤال بقى لحضرتك انت، جزاك الله عنا خيرا واكرمناك وربنا، مش تعب ولا حاجه، امين. السؤال من اهل المنطقه، عما نريد من حضراتكم ان تحددوا لنا يوما وتشرحوا لنا عقيده اهل السلف. عارف امتى؟ لما شيخ يجيب وتزنق تستدعيني ان شاء الله هجيلك. لما شيخ من المشايخ يعتذر وتزنق اروح جاي لك زي ما بتعمل كده. وانت الله اكبر زي ما قال سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.